أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يخبر تعالى فيقول: ويقول الإنسان. هذا الإنسان هو الكافر المكذب بتوحيد الله ونبوة رسول الله والبعث الآخر وما يتم فيه. وقد ورد أن أبي بن خلف كان قريبا من الصفاء فأخذ عظاما ففتتها بيديه وقال: يزعم محمد أن هذا يحيى. وسواء كان أبي أو كان الوليد بن المغيرة أو كان العاص بن وائل، هذه عامة في كل الكافرين المكذبين بالبعث والدار الآخرة إلى اليوم بملايين البشر في الصين واليابان في الأمريكان في الشرق والغرب لا يؤمنون بالبعث الآخر والحياة الآتية. ومن ثم والله لا خير فيهم، فهم أموات وليسوا بأحياء. فيقول تعالى مخبرا عما يقول هذا الملحد الكافر: ويقول الإنسان مستهزئا ساخرا منكرا أإذا مت لسوف أخرج حيا. هكذا المكذبون بيوم القيامة المنكرون للبعث ذي لسان حالهم وقالهم، يقولون بعدما نموت ونفنى ونصبح عظاما نحيا من جديد. لما يقولون هذا؟ لا لشيء إلا من أجل أن يستمروا على الكفر والخبث والشر والفساد. أما كون عقولهم ما أدركت هذا ما أطاقته، هذا لا يقال أبدا. الذي أوجدك اليوم يوجدك غدا، بل وجود غدا أسهل من وجود اليوم لأنك وجدت وعرفت وعلمت. فرد الله تبارك وتعالى عليه بقوله: أولا يذكر الإنسان، وهذا الكافر المكذب بالبعث الآخر، أولا يذكر قراءة سبية، أولا يتذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. لما ما يتذكر هذا ويتفكر؟ أيها الحاضرون، أيها المستمعون السامعون، قبل 100 سنة هل كان موجود بيننا أحد؟ وجدنا، ما تأتي 100 سنة والله ما يبقى أحد. فالذي أوجدنا اليوم يوجدنا غدا. لا يعقل أبدا إنكار البعث الآخر والتكذيب به ما دام الخلاق العليم قد خلق وأوجد، إذن وأخبر وواعد وعد الصدق أنه يعيدنا من جديد أحياء لنتلقى الجزاء على العمل في هذه الدنيا. وهذا أيضا علمناه وتكرر. لو سئلت لما خلق الله هذه الحياة الأولى بما تجيب؟ العمل، من أجل العمل. أما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أما قال اعملوا. إذن وما سر الحياة الثانية؟ ما علة وجودها؟ لما؟ الجواب الجزاء، ليجزينا بما كنا نعمل. ينبغي أن لا يغيب هذا عن أذهاننا. لو يجتمع علماء الكون كلهم والله ما يعرفون هذا إلا المسلمون فقط. لو تسأل عن سبب بناية هذا المسجد يقال للصلاة فيه، عن صنع هذه العمامة ليقيك الحر والبرد، عن سر هذا الوجود الأول لماذا؟ للعبث واللهو والباطل. والله من أجل أن يعبدوا الله عز وجل. ما علة الحياة الثانية ووجودها بعد فناء هذه وإنهائها؟ الجواب هو الجزاء على العمل في هذه الدنيا. من يعمل صالحا يجزى به، ومن يعمل سوءا يجزى به. ويقول الإنسان ساخرا مكذبا منكرا أئذا مت لسوف أخرج حيا؟ قال تعالى أولا يذكر الإنسان هذا الكافر الملحد أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أبدا، لا اسم له ولا صفة ولا وجود ولا ذات، أليس كذلك؟ فالذي أوجدك اليوم إذن يوجدك غدا عقلا ومنطقا. ثم قال تعالى مخاطبا مصطفاه ونبي صلى الله عليه وسلم فوربك يا رسولنا، لأن الرسول يؤلمونه بهذا الكفر وهذا التكذيب ويتحدونه كما سمعتم، يكسر العظم يقول أنت تزعم أن هذا يحيي الله؟ فيقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن فوربك لنحشرنهم والشياطين، نجمعهم مع الشياطين، الكافر معه شيطانه، الفاسق الفاجر معه شيطانه مرتبط به، لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جيثيا باركين على ركبهم. هذا شأن المكذبين الكافرين الفاسقين الفاجرين. يقسم الله عز وجل بنفسه فيقول وربك لنحشرنهم والشياطين مع بعضهم البعض ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، الجثي الجاثي البارك على ركبتيه. ثم يقول تعالى ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة الفرقة التي تتعاون على الباطل والشر والفساد، الشيعة الأمة الجماعة الجيل الذين تشيعوا وتعاونوا على الباطل والكفر والشرك والفساد، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نبدأ برؤسائهم ومن كانوا أكثر كفرا وعنادا وتكذيبهم الأولون يدخلهم جهنم ثم بعد ذلك الباقون. ثم لننزعن من كل شيعة، ننزع من؟ أيهم أشد على الرحمن عتيا كفرا وعنادا والعياذ بالله تعالى. أولا الرؤساء رؤساء الباطل والشر هم أولا من يؤخذ، ثانيا الرؤساء الذين كانوا أشد عنادا وكفرا ومحاربة للحق في كل مكان. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن رب العزة والجلال والكمال أعلم بالذين هم أولى بها أي بجهنم احتراقا واصطلاعا. أليس كذلك؟ بلى. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا منهم آل الشرك والظلم والكفر والفساد المتمردون على الله وعلى شرائعه وعلى عبادته. ثم قال تعالى خبر آخر: وإن منكم يا بني الناس إلا واردها إلا يرد جهنم. وإن منكم إلا واردها، وهذا الورود ليس معناه الدخول فيها، معناه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة الأحاديث وهو معتقد أهل السنة والجماعة والحديث في مسلم، هو أن الله ينصب يضع على جهنم جسرا وصفه الرسول وبينه، ثم تمر عليه البشرية والجن المؤمنون والكافرون. الكافرون يسقطون ولا ينجو منهم أحد ويخرون على ركبهم في جهنم، والمؤمنون يتفاوتون في المرور، منهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف كالريح، ومنهم من يزحف، ومنهم من يقع في جهنم، والذين نجوا من النار أمامهم الجنة دار الأبرار، يجتمعون عند أبوابها، ويدخل أول من يدخل رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يدخلهم الله. فقوله ما منكم أحد إلا واردة، هذا الورود معناه المرور عليها لا بد منها، ما في طريق إلى الجنة إلا هذا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قضاه الله وحكم به وحتمه، لا يتخلف أبدا، لا بد من المرور على نار جهنم. نار جهنم عالم، عالم هذا لا يساوي ذرة معه، من أين الذهاب إلى الجنة؟ لا بد من هذا الطريق. وإن منكم أي ما منكم أحد إلا واردها كان ذلك على ربك حتما قضى به وحتمه في حكم قضائه وحكمه. ثم بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا، لما يمرون على الصراط فوق جهنم ينجي الله الذين اتقوا فلا تمسهم النار ولا يقعون فيها، ينجيهم من عذاب النار، اللهم اجعلنا منهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونترك الظالمين فيها جثيا جاثمين على ركبهم هالكين. وهنا ما علة نجاة المتقين؟ ثم ننجي الذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ اتقوا ربهم. كيف اتقوه؟ ما عصوه، ما خرجوا عن طاعته، فعلوا ما أمرهم بفعله واجتنبوا ما نهاهم عن فعله، في العقيدة، في العمل، في القول، في الصفات. وسر ذلك أنتم تعلمونه، تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والكفر، زكت نفوسهم، طيبت أرواحهم، أصبحوا أهلا لجوار الله في الجنة دار السلام. والذين فجروا ما اتقوا، أنفسهم خبيثة منتنة عافنة، ما زكيت ولا طيبت ولا طهرت، إذن مصيرهم الجحيم والعياذ بالله، ذي هي الحقيقة. فورب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما يعقب عليه أبدا، ثم ننجي الذين اتقوا أي ربهم لم يكفروا ولم يشركوا لم يفجروا ولم يفسقوا وإن كفروا وفسقوا وتابوا تابوا لكن إن ماتوا على كفرهم وشركهم وفسقهم وفجورهم هؤلاء يذرهم في جهنم لأنهم ظالمون ونذر الظالمين فيها جثيين. عرفنا الظلم أبشعه أقبحه الشرك بالله وإلى لا عرفنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وإلى لا فالذين يأكلون ما حرم الله ويلبسون ما حرم الله ويقولون ما نهى الله عنه ويتركون ما أمر الله به وضعوا الشيء في غير موضعه فهم ظالمون. بدل أن يتزوج يزني ظلم. أما هو هذا الظلم؟ وهكذا مرة ثانية اسمعوا الآيات. ويقول الإنسان أئذا ما مت لو سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بجهنم صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إلى متى؟ إلى أبد الآباد. معنى الآيات. الآيات في سياق تقرير عقيدة البعث والجزاء. الآيات في سياق تقرير عقيدة البعث والجزاء. ما معنى البعث والجزاء هذا؟ البعث أحياء والجزاء على كسبنا في هذه الدنيا. يقول تعالى وقوله الحق ويقول الإنسان أي المنكر للبعث والدار الآخرة وقد يكون القائل أبي بن خلف أو العاص بن وائل وقد يكون غيرهما إذ هذه قولة كل من لا يوم باليوم الآخر إلى اليوم. يقول إذا مت أئذا ما مت لسوف أخرج حيا يقول هذا استنكارا وتكذيبا. قال تعالى رادا على هذا الإنسان قولته الكافرة أولا يذكر الإنسان أي المنكر للبعث الآخر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي يكذب بالبعث وينكره ولا يذكر خلقنا له من قبل ولم يكن شيئا موجودا. أليس الذي قدر على خلقه قبل أن يكون شيئا قادرا على إعادة خلقه مرة أخرى؟ أليست الإعادة أهون من الخلق الأول والإيجاد من العدم؟ ثم يقسم الله تبارك وتعالى لرسوله على أنه معيدهم كما كانوا ويحشرهم جميعا مع شياطينهم الذين يضلونهم ثم يحضرونهم حول جهنم ثم يحضرهم حول جهنم جثيا على ركبهم أذلاء صاغرين ذليلين. هذا معنى قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يخبر تعالى بعد حشرهم إلى ساحة فصل القضاء أحياء مع الشياطين الذين كانوا يضلونهم يحضرهم حول جهنم جثيا ثم يأخذ تعالى من كل طائفة من تلك الطوائف يأخذ التي ثم يأخذ تعالى من كل طائفة منك الطوائف التي أحضرت حول جهنم وهي جاثية تنتظر حكم الله تعالى فيها أيهم كان أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا عن طاعته وتكبرا عن الإيمان به وبرسوله ووعده ووعيده، وهو معنى قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقوله تعالى: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، يخبر تعالى بعلمه بالذين هم أجدر وأحق بالاصطلاء بعذاب النار، وسوف يدخلهم النار قبل غيرهم ثم يدخل باقيهم بعد ذلك، وهو معنى قوله عز وجل: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وقوله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فإنه يخبر عز وجل عن حكم حكم به وقضاء قضى به، وهو أنه ما من واحد منا معشر بني آدم إلا وارد جهنم. وبيان ذلك كما جاء في الحديث أن الصراط جسر يمد على ظهر جهنم والناس يمرون فوقه، فالمؤمنون يعبرون ولا يمرون ولا يسقطون في النار، والكافرون يمرون فيسقطون في جهنم، وهو معنى قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي ربهم، فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك واجب ولا بارتكاب محرم، ونذر الظالمين بالتكبر والكفر وغشيان الكبائر من الذنوب فيها جثيا، أي ونترك الظالمين فيها، أي في جهنم جاثمين على ركبهم يعانون أشد أنواع العذاب. اللهم نجينا من عذاب جهنم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا: تقرير عقيدة البعث والجزاء بالحشر والإحضار حول جهنم والمرور على الصراط. هذه الآيات التي درسناها أما تقر عقيدة البعث والجزاء وتفصلها وتبينها؟ نعم. ثانيا: تقرير معتقد الصراط في العبور عليه إلى الجنة. الصراط قررت هذه الآية، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البشرية تمر فوقه، الكافرون يسقطون والمؤمنون ينجيهم الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين في الحاشية: حاول صاحب التحرير أن يرد مذهب الجمهور. صاحب التحرير التونسي في تفسيره ذكر قول الباطل لا قيمة له، أن الصراط ليس بحقيقة ولا يمرون عليه. أعيد لنا ما كتب. قال: حاول صاحب التحرير أن يرد مذهب الجمهور في ورود المؤمنين على الصراط كسائر الخلق، ثم ينجي الله الذين اتقوا، حيث يتجاوزونه بسلام ويقع فيه الكافرون فلا يخرجون. قال: وما هناك حاجة إلى رد مذهب الجمهور من أئمة الإسلام. شوية ما تستعجل. ومن هناك وما هناك حاجة إلى رد مذهب الجمهور من أئمة الإسلام، إذ حديث الصراط والمرور به ثابت قطعيا، ففي صحيح مسلم. اسمع الحديث في صحيح مسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم، ثم يضرب الجسر، يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، دعوة الرسل اللهم سلم سلم والناس يمرون على الصراط. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطي، مزلة فيه خطاطي فوكلاليف وحسك، تكون فيها شويكة يقال لها السعدان. السعدان شويكة، ما يشوك فقط، شويكة يقال له السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين كطرف العين نعم. وكالبرق الخاطئ، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخير والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وبهذا الصراط فسر السلف الورود على جهنم، ولم يقولوا بلازم الورود وهو الدخول، إذ قد يرد المرء على الحوض ويقف على طرفه ولا يدخل فيه. وورد وصحح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة ولد لم يبلغ الحنث لا تمسه النار إلا تحلة القسم. وهو حديث صحيح، من مات له ثلاث أولاد لم يبلغ الحنث ما هو جزاؤه؟ لا تمسه النار إلا تحلة القسم. ما معنى تحل القسم؟ وإن منكم إلا واردها، فقط إلا المرور فقط. قال وهو الورود على متن جهنم نظرا إلى الآية وإن منكم إلا واردها. ثالثا من هداية الآيات تقديم رؤساء الضلال وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع الضالين. نعم، تقديم رؤساء الضلال وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع، هم أولا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. رابعا تقرير حتمية المرور على الصراط، تقرير كون المرور على الصراط حتم لا خلاف فيه، لا بد منه، منا من ينجو ومنا من لا ينجو. نعم. خامسا وأخيرا بيان نجاة الأتقياء، جعلنا الله جميعا منهم، آمين، وهلاك الفاجرين الظالمين بالشرك والمعاصي. معاشر الأبناء، أحد الإخوان من أبنائكم في الدرس مريض يشكو ألما في عينه، قالوا ادعوا الله لي بالشفاء. وأحد إخوانكم بنت لها 9 أشهر في المستشفى، طلب منكم ما تدعو له، هيا ندعو والله يستجيب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذين المريضين، واشف ضر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. رب إنك تعلم أنه فينا مرضى وبيننا وفي مشافينا، فاشف كل مريض منا، وأعظم أجر المأجورين، وأعلي درجة العالمين يا رب العالمين. اللهم هذه أكفنا قد رفعناها فلا تردنا خائبين، فاكشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. وزك نفوسنا وطهر قلوبنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا ولي المؤمنين تولنا ولا تتركنا إلى من تتركنا يا رب العالمين، فاحفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك، فاحفظ قلوبنا وزك نفوسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.